إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. إليكم حلقة جديدة من برنامجكم 257-87-120 إذاعة برنامج أسبوعي، إخراج دكتور محمد لطفي. عيب الكلام ده يا خالد، بابا مش بخيل، وما تنساش إنه جوزنا وقعدنا معاه وسكننا في الدور الأرضي اللي في فيلته. مش ببلاش، أنا ما شفتش إنسان بياخد من بنته وجوزها إيجار أوضة في فيلته. ابنه الكبير مش عايز يشغله معاه وسايبه قاعد يقرا في كتب سحر وخزعبلات لغايه ما اتجنن من كتر القرايه. مش كتر خيره ان قعدنا في فيلته. وبعدين حسام اخويا مش مجنون، من واحنا صغيرين وهو بيحب القرايه. قول لي يا خالد، هو انت اتجوزتني عشان فلوس بابا ولا ايه؟ ايوه، وكان لازم انت وابوك تعرفوا كده كويس. نعرف ايه بقى ان شاء الله؟ ليه مهندس زيي يتجوز بنت الحاج عزوز المخزنجي اكبر تاجر خرده في السبتيه اللي مش متعلمة ومش جميلة؟ أكيد عشان فلوس أبوها المليونير اللي حتى ما بيعرفش يكتب اسمه. أنت بتقول إيه؟ بقول الحقيقة، الحقيقة اللي كتمتها في قلبي من مدة، وبصبر نفسي وقول بكرة يديني فلوس أعمل مشروعي أو يموت وأورثه، لكن بخله وطمعه منعه من كل حاجة. طلعني يا خالد، طلعني، أنا مش ممكن أعيش معاك. أطلعك وأدفع لكم نص مليون جنيه؟ طب وأدفع منين؟ كده تبقوا ناويين تحبسوني. والسجن؟ لا انا مش ممكن اسجن، لا مش ممكن، لا مش ممكن اسجن، لا مش ممكن. خالد، بسم الله الرحمن الرحيم. خالد اصحى يا خالد. ايه في ايه عز؟ حصل حاجه؟ ايه كنت بتحلم ولا ايه وبتقول السجن وانا ما اتسجنش وكلام غريب كده؟ هو انت كنت بتحلم بايه؟ كابوس كابوس يا عز، كابوس فظيع. بص يا خالد، أنا راجل ابن سوق وبعرف أقدر الناس كويس، عشان كده أنا جوزتك بنتي. طب ليه حضرتك رافض مشروع يا حاج عزوز؟ يا ابني أنا تاجر خردة وبدأتها من تحت، وفهم كويس أنت اتجوزت عزة بنتي ليه؟ اتجوزتها عشان بنت ناس وأنا أنا حبيتها. لا لا يا ابني لا، أنت اتجوزتها عشان فلوسي، وما كنتش تعرف ان مفيش حد هياخد مني مليم غصب عني. الكلام ده بيهني يا حاج، انا عمري ما فكرت. لا أبدا. لا لا لا انت جيت لنا طمعان، وانا كمان طمعت فيك، قلت مهندس وعليه القيمة والفقر مش عيب، من الاخر كده احنا طمعنا في بعض، بس انت اللي استفدت. انا؟ وانا استفدت منك ايه يا حاج؟ استفدت كتير كتير اوي، سكنت في فيلا بدل اوضة فوق سطوح، ركبت عربية بنتي، والاهم من كل ده انك نسبتني انا. كتر خيرك يا حاج، بس ممكن حضرتك تفهمني ايه العيب في مشروعي؟ يا ابني انا ما غيرش كاري، انا بتاع خردة وما فهمش في المقاولات. هتقولي المقاولات بتكسب كتير، هقولك بتكسب، بس للي بيفهم فيها. تعال يا حسام، تعال يا ابني. انت كنت فين؟ كنت في اوضه المكتب. اخبارك ايه يا خالد؟ الحمد لله يا حسام. اسيبكم بقى براحتكم، معلش يا حاج، فكر تاني في المشروع. فكرت وقررت والموضوع انتهى، ما تتأخرش بالليل عشان صفية هتقفل الباب بدري. حاضر حاضر يا حاج. هو خالد زعلان ليه يا حاج؟ ابدا يا حسام، الطمع بدأ يلمع في عينيه وقال ايه، عاوز نعمل له شركة مقاولات، فكرني كروديا. وفيها ايه يا حاج؟ ما تشاركوا في شركة المقاولات، اهو كله العزة وولادها بعد كده. الواد خالد طماع، والطماع يا ابني عامل زي اللي بيشرب من ماية البحر، لا بيتروي ولا عمره هيشبع. اللي تشوفه يا حج. بعد اذنك يا حج انا خارج اشتري كتب. كتب كتب كتب، ما كفاياك كتب يا ابني، ده انت مضيع عليها فلوسك كلها. حيطان اوضه المكتب هتقع من كتر الكتب، دي قربت تلزق في السقف يا ابني، لولا السلم الخشب ما كنتش حطولها. بمناسبة السلم الخشب، يا ريت تبعت النجار عشان اول درجتين في السلم من فوق اتكسروا. يا ابني اتجوز وسيبك من الهم اللي اسمه الماجستير ده. واصرف عليها منين يا حاج؟ مرتبي في الجامعة على قد الابحاث والدراسات. فين وانت بس وما تشيلش هم الباقي، ابوك سداد. يا يا ده انت ابن الحاج عزوز المخزنجي. صفية صفية، انت فين يا صفية؟ ايوه يا ست عزة انا هو. خير يا ست هانة؟ الخاتم الالماس بتاعي فين يا صفية؟ بتزعقي ليه يا عزة؟ الحقني يا خالد، الخاتم الالماس بتاعي اختفى، واكيد صفيه اللي سرقته. والختمه الشريفه ما اعرف فين يا ست هانم. اعترفي يا صفيه بدل ما نتصل بالبوليس، وديتي الخاتم فين؟ الفيلا ما فيهاش حد غريب غيرك يا صفيه، والخاتم انا قلعته من يومين هنا وسبته في الريسبشن، وديتيه فين؟ خير يا عزه، بتزعقي ليه؟ عملت ايه يا صفيه؟ والختمه يا حاج ما عملت حاجه، الست هانم بتتهمني اني سرقت الخاتم بتاعها. ومين بس هيسرقه غيرها يا بابا؟ انا نسيته هنا من يومين على الترابيزه دي، وكنت فاكره ان انا شلته فوق. روحي على المطبخ انت يا صفية. ازاي ازاي يا حاج؟ الخاتم ده يعدي 200,000 جنيه. ايه ده خالد وبلاش الحمقة دي، انت ما دفعتش فيه جنيه. انا غلطان يا حاج، فلوسك وانت حر فيها. بس يا بابا. انا قلت امشي يا صفية امشي. حاضر. صفية ملهاش دعوة بالخاتم يا عزة، ما تزعليش يا صفية. الله يسترك يا حاج ويطول في عمرك. يا بابا يا بابا، ده الخاتم الألماظ اللي حضرتك جبتهولي. عارف عارف، تعالي اقعدي هنا يا عزة. تعالي يا خالد اقعدوا، عشان تبطلوا تتهموا الناس بالباطل. باطل باطل ازاي يا حاج؟ هو في غيرها؟ في حد غيرها غريب وسطينا؟ انت شايف كده يا خالد؟ قصدك ايه بابا؟ اقولك انا يا عزة يقصد ايه. الحاج يقصد اني انا اللي غريب زي صفية الشغالة، ويمكن كمان شاكك اني انا اللي سرقت الخاتم. لا لا لا لا يا خالد، بابا ما يقصدش، واكيد يعني مش ممكن يتهمك بسرقة الخاتم بتاعك. الخاتم بتاعي انا خالد، ما جبتكيش حاجة، دي كلها فلوسي، فلوس انا. الله، انا اللي اخدت الخاتم. حضرتك اللي اخدت الخاتم يا بابا؟ ايوه انا اللي اخدته وبعته كمان. وبعته كمان؟ هو انت محتاج لتمنه يا حاج؟ لا مش محتاج، بس فلوسي ورجعتها. عندك مانع؟ ما عنديش ما عنديش يا حاج، فلوسك ورجعت لك. عن اذنك انا رايح اوضتي. اسف، اوضتك اوضتك اللي انت سكنتيني فيها يا حاج. خير يا دكتور؟ الحاج عنده ايه؟ عنده ذبحة صدرية، ورسم القلب بيوضح ان عضلة القلب ضعيفة. يعني قدامه قد ايه يا دكتور؟ ايه اللي انت بتقوله ده يا خالد؟ الف بعد الشهر عنه. ممكن تسكت يا خالد؟ والله انا ما اقصدش يا حسام، انا اقصد يعني ان رعيه باهتمام اكتر في الايام اللي باقيه له. الحاج ما عندوش خطر طالما هنلتزم بالعلاج السليم ومواعيد الدواء. الحمد لله، احنا مش هنسيبه ابدا يا دكتور. لازم حد يكون معاه وياخد باله كويس من النقط. هي 10 نقط على نص كوباية مية، لأنها لو زادت عن كده مع دواء السكر اللي بياخده ممكن توقف عضلة القلب. طب ودي هنعملها ازاي يا دكتور؟ مش فاهم تقصد ايه يا أستاذ حسام؟ لا أبدا، أصل الحاج مانع أي حد يقعد معاه في الدور بتاعه. وزي ما حضرتك شايف يا دكتور، هو قافل السلم بباب حديد من عنده، ومفتاحه معاه هو بس لوحده. بس ده خطر جدا لو جات له غيبوبة سكر، ده ممكن يروح فيها لو محدش لحقه. هي دي رغبة الحج؟ والله أنا نبهت ولازم تتصرفوا. سلامتك يا حج، ألف مليون سلامة عليك. شكرا شكرا يا صفية. وانت يا خالد مش عاوز تقولي حاجة؟ والله يا بابا من امبارح خالد مخضوضة قوي على حضرتك. ربنا يقومك لنا بالسلامة يا حج. من قلبك يا خالد؟ ايه ده، هو حضرتك بتقول كده ليه يا حاج؟ ربنا يدي لك الصحة وطولة العمر يا حاج، ده كلنا عايشين في خيرك. في ناس بتتمنى موتي النهاردة قبل بكرة، بس أنا مش هخليهم يتمتعوا بفلوسي أبدا أبدا أبدا. بعد الشر عنك، ده أنت عمود البيت يا حاج. ربنا يخليك لينا يا بابا، احنا مش عايزين حاجة من الدنيا غيرك يا حبيبي. ربنا يقومك بالسلامة يا حاج، وترجع تنور بيتك ومخزنك. بص يا حسام، أنا عايزك بكرة تعدي على الأستاذ عشان الله المحامي، تقول له يجي بكرة هو والكاتب بتاعه. ضروري ضروري يا حسام، لازم ألحق وقتي وأصلح كل حاجة قبل الموت ما يسبقني. إيه ده؟ بعد الشر عنك يا بابا، ربنا يطول في عمرك يا حبيبي. إيه اللي بتقوله ده يا حاج؟ أنت زي الفل وهتقوم بالسلامة. ما تخافيش يا عزة، أي حاجة هعملها اتأكدي يا بنتي إنها عشانك أنتي، عشان أحميكي من طمع البشر وغدروهم. كل حاجة بتعملها لازم تكون صح يا حاج، ربنا يخليك لينا. ما تنساش يا حسام، أستاذ عشان الله يكون عندي بكرة، وخليه عدى على الشهر العقاري يجيب بتاع التوثيق معاه. فاهم يا حسام؟ فاهم. وما تزعلش مني يا حسام، أنا ظلمتك كتير، معلش. ما تقولش كده يا حاج، ما أقدرش أزعل منك. أنت نسيتنا نقولك إن الدكتور قال لازم حد يبيت معاك. الله، وليه حد يبيت معايا؟ ما هو يا حبيبي عشان يديلك الدواء، وخصوصا إن في نقط لازم تتاخد على نص كوباية مية في وقت متأخر بالليل. كمان النقط دي خطيرة جدا، لو زادت عن 10 نقط ممكن لا قدر الله تعمل مشاكل كتير وخطيرة. أنا أو عزة ممكن نبيت معاك يا حاج. أنا يا بهوات خدمت الحاج، وأقدر أسهر جنبه طول الليل. مفيش حد هيبيت معايا. هي النقط دي الساعة كام يا عزة؟ الساعة 12 بالليل، يعني بعد 4 ساعات بالكتير يا بابا. طيب يا بنتي، كلكم بما فيكم صفية بتناموا بدري، أنا حظبط المنبه قبلها بشوية واخد النقط. يا فين النقط؟ امسك يا صفية الروشتة اهي، هاتي النقط وخلي الصيدلي يكتب الطريقة على العلبة. حاضر يا بيه. افتح الدولاب يا صفية وخدي فلوس الدواء، ولما تجيب النقط ابقى هاتي العشاء معاكي. حاضر. كل دي فلوس في الدولاب يا حاج؟ هو انت ما بتشيلش فلوسك في البنك ليه يا حاج؟ الحاج طول عمره ما بيحبش يتعامل مع البنوك. شغلتنا يا خالد بتحتاج سيولة. خدي خدي يا صفية مفاتيح الباب الحديد اللي على السلم عشان تدخلي وانت جايبة الدواء. حاضر. وكمان عشان تصحين الصبح، انا عايز اصحى الساعة 8 الصبح، مفهومة صفية؟ هو ابوك يا عزة مش مآمن للحمه ودمه ومآمن للشغالة؟ هو في حد كده برضو؟ هو حر يا خالد، هو حر، وبعدين هو مش عايز يتعبنا يعني، وبعدين يعني ده جزء من شغل صفية. لا، ده خايف مننا، وخصوصا لما شفنا الفلوس اللي جوه الدولاب. طول عمر بابا فلوسه جوه الدولاب، حتى صفية عارفة موضوع الفلوس ده من زمان. أخدت بالي لما قالها خدي فلوس من الدولاب، إيديها جريت على الدولاب وجابت الفلوس على طول. قولي يا حسام، هو بابا طالب أستاذ عشا مالله بكرة ليه؟ لا، وطالب مندوب الشهر العقاري كمان، أكيد أكيد هيعمل وصية أو يبيع أملاكه لحد منكم. هو بابا من إمتى بيقول حاجة يا عزة؟ وبعدين يا خالد ده مش شغلنا، والحاج حر في فلوسه. خليك انت بس في الكتب بتاعتك دي يا حسام، لغاية ما يطلع متجوز بنت صغيرة ويكتب لها كل فلوسه. ايه اللي بتقوله ده يا خالد؟ انت اتأخرت ليه يا صفية؟ معلش يا بيه، كنت بدور على النقط. اتفضل يا أستاذ حسام، الروشتة والباقي خليهم معاك يا صفية، وروحي جهزي العشاء للحاج وطلعي له الدواء. من عناية يا أستاذ حسام. وانت يا خالد بعد كده ما تتدخلش في اللي مالكش فيه. ازاي اكتشفت ان الوفاة مش طبيعية يا دكتور؟ من زرقان وش المتوفي، وايده زي ما حضرتك شايف متصلبة فوق صدره في مكان القلب. وده معناه ايه يا دكتور؟ معناه توقف عضلة القلب عن ضخ الدم، وهو ده اللي ادى الى الوفاة. ممكن تقول يا دكتور ايه سبب توقف القلب؟ هو الطب الشرعي هيكون أدق مني، لكن بالكشف الظاهري هو أخذ أكتر من 10 نقط من الدواء ده. حضرتك اللي كتبت النقط دي؟ أيوة يا فندم، ونبهت على كل الموجودين بمدى خطورتها. مين الناس اللي كانت موجودة يا دكتور؟ ابنه وبنته، اعتقد جوز بنته، والست اللي تشتغل في البيت. واحب اوضح لحضرتك حاجة. اتفضل يا دكتور. المجني عليه كان رافض اي حد ينام معاه، وكمان كان قافل السلم عليه بباب حديد. وده معناه ايه يا دكتور؟ معناه انه خايف على حياته منهم. صفية، انت ازاي عرفتي ان المجني عليه مات؟ انا ما اعرفش انه مات يا سعاده البي، انا افتكرتها غيبوبه سكر. احكي لي ايه اللي حصل يا صفيه. انا طلعت اصحيه زي ما طلب مني، وخبطت على باب اوضته ما ردش، خبطت تاني ما ردش، رحت فتح الباب ودخلت. وقربت منه وحطيت ايدي عليه، لقيته متلج ووشه ازرق. نزلت جري على الست عزه وجوزها وقلت لهم الحقوا البي. صفية، انت طلعت الدور التاني ازاي والسلم عليه باب حديد؟ ما هو الله يرحمه امبارح بالليل اداني المفتاح وقال لي صحيني الساعة 8 يا بيه. انت عملتي ايه بالتحديد وانت عند المجني عليه بالليل؟ طلعت له حتة جبنة ولقمة عيش، وغسلت له كوباية المية علشان الدواء، ومليت له ازازة مية وسبتها له. مين ممكن يكون قتل الحاج عزوز يا صفية؟ ما ظنش انه اتقتل يا بيه، هو ممكن يكون غلط في عدد النقط. لكن يتقتل؟ هيتقتل ليه؟ يمكن عشان عشان ايه يا صفية؟ اللهم اخزيك يا شيطان. اصل الله يرحمه كان ناوي يكتب كل املاكه لابنه حسام، عشان كان خايف من الاستاذ خالد جوز بنته الست عزة، عشان كان عارف انه دخل على طمع. صفية، هو المرحوم كان بيشيل فلوس في الدور التاني؟ فلوس ياما يا سعادة البيه. مدام عزة، ازاي والدك توفى؟ مش عارفة يا فندم. يا صفية طلعت تصحيه الساعة 8 زي ما طلب، نزلت جري وهي بتصرخ وبتقول الحاج ما بيردش وجسمه بارد، فطلبنا الدكتور وقال لنا دي جريمة قتل. هو المرحوم مش قافل السلم بباب حديد؟ ايوه يا فندم قافل، بس امبارح بالليل هو ادى المفتاح لصفية قدامنا كلنا عشان تصحي الصبح. هو كان متعود يدي صفية مفتاح الدور لفوق؟ لا يا فندم، دي كانت اول مرة، الله يرحمه ما كانش عايز يتعب حد فينا. مدام عزة، المرحوم كان طالب المحامي ومندوب الشهر العقاري، تفتكري ليه؟ ما اعرفش يا فندم، ما اعرفش، والدي ما بيتكلمش معانا خالص عن شغله. مين اخر واحد نزل من عند المرحوم امبارح بالليل؟ صفية يا فندم، هي طلعت له العشاء والنقط ونزلت. قعدت عنده قد ايه يا مدام عزة؟ على ما اعتقد يعني ما قعدتش غير 5 دقايق. استاذ خالد، انت بتشتغل مع المجني عليه؟ لا يا فندم، انا مهندس مدني في شركة مقاولاته، ومجال شغلنا مختلف خالص. مش مهندس خالد، انت كنت فين لما صفية نزلت من عند المرحوم؟ كنت بفطر انا والمدني يا فندم، حتى ممكن حضرتك تتأكد من صفية. ايه سبب في ان المرحوم ادى مفتاح باب السلم لصفية وما ادهوش لحد منكم؟ والله يا فندم انا نفسي استغربت، اصله كان راجل بخيل وما بيأمنش لحد، والحقيقة ما عنديش تعليل لده. انت كنت تعرف ان المجني عليه طلب المحامي عشان كان ناوي يبيع املاكه لابن حسام؟ لا طبعا ما اعرفش يا فندم، الله يرحمه ما كانش بيحبني، مع اني كنت بعتبره زي والدي بالظبط. باشمهندس خالد، انت كنت على خلاف مع المجني عليه؟ ابدا ابدا يا فندم. هو المجني عليه كان بيشيل فلوس وعنده فوق الدولاب مليان روزن فوق يا فندم. مين ممكن يكون قتل الحاج عزوز؟ والله ما اعرفش. استاذ حسام، انت كنت فين لما صفية اكتشفت وفاة والدك؟ انا كنت بتمشى في الشارع من الساعة 7 الصبح. انت بتشتغل ايه يا استاذ حسام؟ بشتغل محامي في ادارة الشؤون القانونية في شركة بترول. تمام يا استاذ حسام، تفتكر مين اللي قتل والدك؟ ما اعتقدش يا فندم ان والدي اتقتل. ازاي؟ ممكن توضح لي؟ والد الله يرحمه ما بيعرفش يقرأ ولا يكتب، واحنا قلنا له على عدد النقط اللي لازم يحطها على نص كوباية مية، يجوز غلط في العدد وهو ده سبب الوفاة، دي غلطتنا احنا، الله يرحمك يا بابا. هي النقط دي اسمها ايه؟ معرفش يا فندم، بس الروشتة مع صفية من امبارح. أستاذ حسام، إيه اللي في السقف ده؟ ده الله يرحمه كان ناوي يعمل سلم صغير هنا نطلع منه على الدور اللي فوق، وبعدين غير رأيه وقفله بشباك صاج صغير بيفتح لفوق. إيه ده؟ في إيه يا أستاذ حسام؟ الشباك ده كان مقفول بقفل كبير والقفل مش موجود. مين ممكن يعمل كده؟ ده السقف ارتفاعه تقريبا 5 متر عن الأرض. ارتفاعه 4 متر وربع بالظبط يا فندم. يمكن حد استخدم السلم ده، هو ارتفاعه 3 متر بس مكسورة درجتين منه. هو السلم الخشب ده موجود ليه في أوضة المكتب؟ زي ما حضرتك شايف حيطان الأوضة عليها أرفف كتب، بطلع على السلم علشان أطولها، وكانت صفية هي اللي بتنقله من مكانه وترجعه لهنا كل شوية. أستاذ حسام، الشباك ده كان مقفول امبارح بالليل؟ ما عرفش، أنا عمري ما خدت بالي منه غير دلوقتي. تقرير المعمل الجنائي وصل يا فندم. اتفضل. ايه رأي حضرة الضابط؟ حاضر. الوفاة تمت بسبب تناول جرعة زائدة من دواء، ومكتوب اسمه يا فندم نفس الدواء اللي كان بياخده المجني عليه وقال عليه الطبيب المعالج. تمام، كمل حضرة الضابط. لا توجد بصمات على علبة النقط سوى بصمات المجني عليه. توجد بصمات صفية والمجني عليه على الكوب الذي به آثار النقط، وكذلك على زجاجة المياه. تم فتح الباب الموجود على سلم الدور الثاني بمفتاحه الأصلي. ولا توجد أي آثار لفتحه عنوة. بصمات جميع من في المنزل موجودة في أماكن متفرقة في حجرة المجني عليه. توجد بصمات صفية والمجني عليه على دولاب حجرة نوم المجني عليه، ولا توجد أي أموال. تبين وجود فتحة في أرضية الدور الثاني تفتح على حجرة مكتب في الدور الأرضي. تبين أيضا من المعاينة أن الفتحة كانت مغلقة من مدة طويلة، وتم فتحها ليلة الجريمة ولا توجد عليها أي بصمات. تبين وجود سلم ارتفاعه عن الأرض 3 متر مقسم إلى 9 درجات، المسافة بين كل درجة والدرجة التي تليها 30 سنتي، والمسافة بين آخر درجة وحتى حافة السلم من أعلى وأسفل هي 30 سنتي. وتوجد درجتين مكسورتين من أعلى السلم والكسر قديم. توجد بصمات حسام على الجزء الأوسط من السلم، وكذلك بصمات صفية على جميع أجزاء السلم على الدرجات التي في الأعلى والتي في الأسفل. انتهى التقرير يا فندم. واضح أنها جريمة معقدة جدا. فعلا يا حضرة الضابط. قل لي حضرة الضابط، نعم، هي أطوال المشتبه فيهم كام؟ أنا لما قريت التقرير يا فندم قبل ما أدخله لحضرتك عرفت أن حضرتك هتطلب كده، فخليت العساكر قاسوا أطوالهم، وأطوالهم كالآتي يا فندم: البشمهندس خالد 178 سنتي، أستاذ حسام 172 سنتي، مدام عزة 168 سنتي، وصفية 165 سنتي. كده بقى لو فكرت في أقوالهم وربطتها بتقرير المعمل الجنائي وأطوالهم هتعرف مين الجاني. مين الجاني يا فندم؟ الجاني هو والآن ما هو الحل؟ إذا عرفت الحل فاتصل ب 257-87-120 إذاعة، فقد تفوز بجائزة البرنامج وقدرها 500 جنيه. تسجيل ومونتاج محمود صبري. 257-87-120 إذاعة، برنامج أسبوعي. تأليف أحمد السيد. إخراج دكتور محمد لطفي. أهلا وسهلا بكم. دراما بوليسية جديدة مثيرة جدا جدا، وإحنا معاكم دايما بنحب طبعا نرحب فيكم في الأول. وسام محمد على هندسة الهواء، فاطمة حسن في الإخراج، مياد الفيشاوي من أمام الميكروفون، سهى حسن في الإعداد، وطبعا مؤلف الدراما البوليسية أحمد السيد، ودكتور محمد لطفي مخرج للدراما. الحقيقة إنه دراما النهاردة هي جريمة قتل، واللي اتقتل هو عزوز. عزوز راجل بخيل زي ما سمعتم، في طمع كبير من العيلة. يعني المتهم اللي قال عليه المحقق هم متهمين منه، يعني أهله، خالد ابنه وعزة بنته وحسام. خالد ده جوز عزة، جوز بنته، وحسام ابنه، وصفية الشغالة. مين اللي قتل عزوز؟ والكل كان طمعان فيه. 25792303 هو رقم تليفوننا، ومن هو الجاني في قتل عزوز؟ أنا أول اتصال. مساء الخير، أهلا بيك، مين معايا؟ ألو. أيوة أهلا بحبوتك، مين معايا فن؟ خالد عبد الله خليل. أهلا بيك يا أستاذ خالد. مين الجاني يا أستاذ خالد؟ والجاني النهاردة صفية. صفية شغالة. شغالة ليه؟ إيه دليلك؟ ودليل حضرتك هي أصلا كان معها روشيت. وروشيت دي طبعا فيها حالة النقاط اللي هي بتبقى محطة على المية بتزود فيها، فأكيد هي ذات نفسها زودت الجرعة شوية، فهذه سبب. طيب عندك دليل تاني يا أستاذ؟ بالنسبة لطولها برضو 165، فمقارب الطول على المسافة من السلم اللي هي طلعت على السلم فوق يعني. ماشي فهمان. طيب عايز تقول حاجة تانية؟ شكرا. أشكرك فن، مع السلامة. أيوة مساء الخير. ألو. أهلا بيكي. عطر كلامك يا أستاذة ميادة بيفوح منه عطر الياسمين والريحان. الله. يا لقي وردة في أجمل بستان. الله. وحكيه الأسبوع اللي فات يا أستاذة ميادة. إيه الكلام الجميل ده؟ انت اجمل، انت وديت كان اذاعتنا والله. اهلا بيك، ربنا يكرمك يا رب، ربنا يخليك. انا ممكن اتعرف باسمك؟ معاكي هند صلوات من اسكندريه. اهل اسكندريه قاعدين على البحر ورايقين. بيعرفوا يقولوا شعر. والله يا استاذه ميادة بيقول لك دايما سكان المناطق اللي فيها بحر يا هند بيكون يعني ما عندهمش طاقه سلبيه، لانه الملح بيطرد الطاقات السلبيه. والله ابعت لك البحر عندكم والله. ربنا يخليك يا رب. الجو برد عندكم؟ ها لسه شويه. بيقولوا بكره في امطار. ربنا يستر. ربنا يحفظكم جميعا ان شاء الله، ويكون مطر الخير علينا. مين الجاني بقى يا هند؟ مفاجاه. ايه بقى؟ حسام ابني. يا ساتر، ابنه يقتله؟ تفتكر ليه؟ ايه دليلك يعني؟ طمع المال يا استاذه ميادة. طمع دلوقتي ممكن تتخيلي اي جريمه تحصل بسببه. يعني هو لما قال له جيب المحامي عشان يعمله الوصيه، وواضح ان هو شك ممكن يكتب الفلوس كلها باسم بنته. اخته يعني، فقال لك غير من اخته يعني. ما هو في بقى الغيره والحاجات دي، انت عارفه المال بيعمل يا استاذه ميادة. طيب عندك دليل تاني يا استاذين؟ لا، الدليل طول حسام وعلى السلم بتاع الخشب المكسور. أيوة. ممكن ينط من الشباك اللي هو بتاع والده. طبعا المفاتيح مع مين؟ مع صفيه، فهو عايز يتهم صفيه، فهو هيطلع يحط اللي هي اللي على اكثر من 10 نقط في دست الميه بتاعت والده. أيوة. وهو نايم عشان حقيقة يعني بيشرب ميه، هو ممكن يكون بالليل عطشان ولا حاجة، وبعد كده يموت، وبعد كده يرجع للسلم تاني وينزل نفس الطريقة، وهو كمان طوله 172، يعني سهل قوي ممكن يبدل القصر ده. طيب القصر بين الشباك وبين السلم اللي هو القصير. ماشي يا هند، شكرا ليكي، تابعينا لآخر الحلقة. أنا بشكرك، مع السلامة. مساء الخير. ألو مساء الخير. أنت عارف بحضرتك؟ ممدوح موسى إسحاق. أهلا بيك يا أستاذ ممدوح. مين الجاني يا أستاذ ممدوح؟ هي النهاردة محيرة جدا. وانت بقى وصلت انا والله ممكن يكون حسام زي ما قالت المستمع اللي قبلية. لكن انا انت بتقول ايه؟ لا انا بقول يعني احتمال والله اعلم صفية. وايه دليلك؟ اولا صفية طولها 165 وبتتحرك، هي اللي بتحرك السلم وتشيله وبتحطه، ممكن تطلع من الفتحة، وممكن تكون هي حطت النقط في الإزازة قبل ما تدهاله، وبعدين هو صب نص كوباية وحط 10 نقط فأصبح في الـ في الـ في الـ في الكوباية أكتر من 10 نقط. أيوه. لأن ما فيش بصمات على إزازة المية ولا الكوباية غير هي والحج وبرضو على دولاب الفلوس. احنا بنشكر حضرتك. شكرا. مع السلامة. مساء الخير. عليكم. عليكم السلام. اتعرف بحضرتك. حسني محمد بيومي بالشربية. اهلا باهل الشربية. اهلا وسهلا يا فندم. بعد الصلاة كده على فكرة التمشية هناك بتبقى جميلة قوي. الشرابية دي بعد سيدنا الحسين من أحلى أرقاء. أيوة. منطقة الشعبية. منطقة شعبية والتراثية. أيوة. ربنا يديك الصحة. قولي مين الجاني يا أستاذ؟ إن شاء الله بإذن الله يا صفية هي اللي قتلت وسرقت الفلوس كل حاجة، وهي اللي حطت النقط. أيوة. خدت المية وزودتها. طب وإيه دليلك على كل الدليل حضرتك؟ إن هو سلم هي أقصر واحدة فيهم 165 سنتي البيت، وبعدين هي عرفت كمان ان هي هيكتب الفلوس لابنه خالد. طبعا ده من دي الادانات ان هي مش هتطلع باي حاجة خالص. وحست كده، وكمان هي اللي بتخش وتطلع وتنزل من فتحة السلم. اما خالد وزوجته عزة وحسام فطبعا ما يقدرش طول طوال، فيطلعوا ينزلوا في اي وقت. ده دي. طيب اشكرك. مع السلامة يا فندم. مساء الخير. ازي صحاب فندم؟ اهلا وسهلا بحضرتك. محسن صحاب محمد. انا كلمت الاستاذ سهى على حل، بس انا هغير الحل. الهوى هو اللي انت اللي على الهوى اللي هتقوله ولا يتحسب؟ هو النهارده صفية. وايه دليلك؟ الشغالة صفية. هي صفية الشغالة؟ ايوه. حطت في الازازة كمية من النقط دي عشان لما هو يحط 10 نقط وتحط هي ويجي يحط مية يبقى زاد على الاقل بتاع 3-4 نقط تاني. فدي حاجة. هي الفتحة هي اللي بتخش وتخرج منها، وبعدين هي فتحت الشباك على اساس توهم ان ايه اطول واحد هو اللي هيطلع على السلم وهيخش منه، على اساس ان هي تتهمه خالد في الموضوع ده او ابنه. طبعا مش ابنه، هو خالد ممكن يتهموه. فهي عملت الشباك، فتحت الشباك ده كده على اساس ان هم يعني يشكوا في خالد او يشكوا في اطول واحد على اساس الدرجتين المكسورين. احنا بنشكر حضرتك. شكرا. تابعنا في الحلقة. مع السلامة. مساء الخير. السلام عليكم. وعليكم السلام. تعرف بحضرتك؟ جمال محمود فضة. اهلا بيك يا استاذ جمال. اهلا بيك. اتفضل. قولي مين الجاني. حياتي لحضرتك بوصلة البرنامج. حياتنا ليك يا فندم. ربنا يبارك. قولي مين الجاني. الجاني هي صفية. وايه دليلك؟ هو في دليل اتنين. الدليل الاولاني هي طبعا يعني فكرت كويس قوي ان هي تحط النقط في المية قبل ما تديله العشاء، بحيث ان هو لما يحط النقط بتاعته اللي هو 10 نقط بعد كده طبعا لما يحط المية هتبقى تزيد الجرعة، فهنا يقضي عليه. النقطة التانية ما فيش اي حد من المشتبه فيهم له ان هو ياخد الفلوس اللي موجودة في الدولاب، انما صفية على اساس ان هي مثلا ما مش مرغوب فيها من ناحية خالد، فممكن ايه مجرد ما يموت اللي هو صاحب المكان ممكن يطردوها. فهي الوحيده اللي ممكن تستفيد بالفلوس ما عدا اي حد تاني، لان التانيين كلهم ايه ممكن ياخدوا من الميراث. الحاجه الثانيه بالنسبه لدخول صفيه من السلم على المكان اللي هي فتحته، هي استعملت الدرجات كلها لانها كلها هي تعتبر 165 فقصيره، فاستعملت الدرجات كلها وفتحت بحيث ان هي توهم المحقق على اساس ايه المشتبه فيهم يبعد عنها هي. انما للاسف ما فيش جريمه كامله. طيب احنا بنشكر حضرتك. اشكرك، مع السلامه. الله يسلمك. مساء الخير. مساء الخير يا فندم. نتعرف بحضرتك. نصيب عبد الله سلام من اسكندريه يا فندم. اهلا بحضرتك، قول لي مين الجاني يا استاذ؟ الجاني ابنه. ابنه حسام؟ لانه في بدايه الحلقه كان فكره فلوس من ابوه علشان يجيب كتب ابوه انبه. وبعدين في اثناء وجودهم حوالين ابوه فوق ساعة ما كان يطلب المحامي ومتاع التسجيل ما كانش هو موجود. هو كان عنده نية انه يكتب الحاجات او يصوروها للولد ده. فالولد ده شايل من ابوه يشعرفه المحامي يكلمه ان القفل مكسور وان في شباك طلع منه. وبعدين بيسألوا انت كنت فين ساعة الحاجة؟ قال انا كنت بشم الهواء وبتفسع على الطريق. وانا طريق ساعة 7 الصبح ده وقت ما اكتشفوا الجريمة. فالشباك كلها ورا حوالين ابنه. ايوه. تحيات لحضراتكم وشكرا جزيلا على حسن استماعكم. شكرا. مساء الخير. السلام عليكم. عليكم السلام. تعرف بحضرتك يا استاذة ميادة. استاذة ميادة تحياتي ليكي، منورة الدنيا. انتوا كل فين عملتوا وجودكم يا فندم. الله يخليك يا فندم. معاك عبد الغني ماكن. عبد الغني من اسيوط. يا استاذ عبد الغني قولي مين الجاني؟ الجاني النهارده صفية. وايه دليلك حضرتك؟ هي اولا هي اللي كان معها الروشته والنقط، الوحيده اللي كان معها الروشته والنقط اللي بياخدها المجني عليه اللي هو عنده. وبالتالي هي حضرتك هو بياخد 10 نقط طبعا. حطيت له هي في الازازه اللي هو بيشرب فيها اللي هي ازازه الميه، حطيت له نقط زياده. فطبعا هو لما جه ياخد الكميه او لما جه يحط ال10 نقط حط ال10، وكان في كميه كمان اكتر هي حطها في المين الاول، وبالتالي لما خدها فحصلت الوفاه. الدليل الثاني حضرتك الفتحه اللي هي كانت موجوده في السقف، هي طبعا اللي معاها المفتاح، ففتحت القفل ده على اساس ان هي توهم فريق التحقيق او اللي هو ما بيحققوا في الجريمه بانه حد من المحيطين به اللي هم طبعا اطوالهم اعلى شويه هم اللي ارتكبوا الجريمه او نزلوا من الفتحه دي. الدليل الثالث كمان هي ذكرت نقطه محدش يعني تطرق اليها، اللي هي انه بتقول لما بيسأل المحقق اللي جاي ليه، هو حضرتك تفتكري انه ممكن يكون اتقتل ليه؟ فقالت لهم انه هو اتقتل لانه تقريبا كان الموظف بتاع الشهر العقاري والمحامي اللي كان جاي معاه كان جاي يكتب الثروه. احنا بنشكر حضرتك جدا. بنشكرك يا فندم. مع السلامه. مساء الخير. نتعرف بيك. عواد سيد عواد. اهلا بيك يا استاذ عواد. قولي مين الجاني؟ هو الجاني ابنه حسام. وايه دليلك؟ هو الدليل الاولاني ان هو كان لما كان بيتكلم مع المحقق فبيقول له ان والدي ان هو ما بيعرفش يقرا ولا يكتب، فممكن يكون زود في عدد النقط اللي هو هياخدها. دي حاجة. الحاجة الثانية لما كان بيتكلم مع المحقق برضك إن كان بيقول له إن هو يعني الشباك ده ما كانش مفتوح امبارح، كان عليه قفل كبير فازاي اتفتح. ففي اخر في المحاقق برضك في نفس الوقت بيقول له عليك شفت الشباك دوت مقفول، كان مقفول امبارح؟ قالوا لا انا ما شفتهوش، انا لسه اول مره اشوفه قدام حضرتك دلوقتي. فبالتالي ان هو ممكن يكون طلع على السلم وهو اصلا طوله 172 سنتي، فهو ممكن يكون ان هو طلع على السلم فتح فتحة الشباك الباب اللي هو بيأدى على الدور الثاني، فطلع حط نقط زيادة في إزازة المية وخد، فبالتالي ان هو دي كان دليل إدانته ان هو يعني. شكرك يا فندم، مع السلامة. شكرا، أشكر حضرتك. مساء الخير. الو، اهلا بيكي. مين معايا؟ مع حضرتك وفاء احمد علي. اهلا بحضرتك. مين الجاني يا فندم؟ الجاني صفيه. وايه دليلك؟ الدليل هما في دليلين. الدليل الاولاني ان هي اصلا معاها مفتاح بتاع البوابه الحديد اللي على الدور الثاني، وبعد كده هي فتحت طولها 165 سنتي، فهي استعملت السلم من فوق من اسفل لاعلى، وطريق بصمات كان بيقول لك ان في بصمات على من اسفل لاعلى بصماتها، فتحت القفل بتاع الشباك اللي هو بيطلع الدور الثاني، وبعد كده هي كانت معاها الدواء وعارفه عدد الجرعات، فحطت جرعه زياده في قلب الميه واديته، وقالت انا حطيت له زياده ميه وغسلت له الكوبايه عشان يحط فيها الدواء، فهي حطت جرعه زياده في قلب الازازه على اساس لما هو يجي يحط العشر جرعات في الازازه في الكوبايه يكون الازازه فيها كمان جرعات ثانيه. دي ادت الوفاه. وبعدين هي الوحيده اللي مش هي المستفاده انها تاخد الفلوس اللي في الدولاب، لان لو هو هي بتقول كان طالب المحامي وبتاع الشرع القاري عشان يكتب لابنه، هي ايش عرفها ان هي هيكتب لابنه الاملاك كلها اذا كان محدش عارف خالص في البيت؟ فهي يعني عرفت من استنتجت منين؟ فطبعا هي قالت لو كان كتب لابنه او بنته انا مش هاخد حاجه، فراحت خدت كل الفلوس اللي في الدولاب. دي كان دليل ادانتها. شكرا ليكي. مع السلامه. مساء الخير. مساء الخير. اهلا بيك، تعرف بحضرتك. اهلا بحضرتك، ازاي استاذ مياده؟ بخير الحمد لله. اخبارك ايه؟ كله تمام. اسم حضرتك ايه؟ معك صبري حليم عبد الملك. اهلا بيك يا استاذ صبري. انا بحيي المؤلف النهارده لان عاملها بذكاء جدا. ايوه ذكاء جدا، يعني بصراحه مية مية. الله يفتح عليه. طيب انت عرفت تحلها بقى؟ ان شاء الله. ايه بقى؟ انا بقول صفية. وايه دليلك؟ الدليل لانه بلاقوا البصمات من اسفل لاعلى السلم. طبعا اي حد هيمسك السلم مش ممكن يمسكه من الدرجتين اللي تحت. هي وبعدين قصيرة ومفيش حد طلع على السلم اساسا عشان يفتح، لان في درجتين فوق مكسورين. مش ممكن اطلع، مش هقدر اطول فوق. هي قلبت السلم لان تجري بقى البصمات بتاعتها من تحت، لما قلبت فوق السلم بقى بصمتها فوق. اللي تحت بقى فوق، فبقى بصمتها فوق. وبعدين ما فيش اي بصمات على الكوباية والازازة غير هي والمقتولة يعني المجني عليه. طيب. هي حطت له السم في بتاع ده نقطتين ثلاثة في المية الاول في الكوباية لان مش هيبانه، راح هو كمل عليهم. وعملت الجريمة دي عشان لما تسرق الفلوس ما يعني يشكوا في اي حد. طلعت على السلم ما طلعتش منه لان هي مش محتاجة تطلع من الفتحة بتاع الشباك. ايوه. اشكر حضرتك. تابعنا لاخر الحلقة. مع السلامة. أحلى حاجة في المستمعين إنه فعلا عندهم خيال وعندهم كده تفكير بيفكروا، لا ده كمان يقولك عمل الجريمة زي بالتفصيل. يعني أنا متهيألي الدراما البوليسية دي أنا بشكر فيها المخرج والمؤلف إنه علم المستمع يبقى عنده خيال واسع والخيال ده في الآخر بيديله حصانة إنه بعد الشر لو حصل أي جريمة حواليه يقي نفسه أو يخلي باله من نفسه ويحمي نفسه. مساء الخير يا فندم. أهلا بيك. أنا أشكرك على الشهادة دي عن التسبيعنا كمستمعين. يعني أنت من الأقصر بقى؟ حسن بغدادي من الأقصر. أهلا بيك يا حبيبي. عرفت باللهجة طبعا. خلاص أنا أول ما تقول ألو بعرف. الله يعزك يا تزبيعات ويحفظكم يا رب. الأقصر بلدنا عاملة إيه؟ والله فل ده نقصة وجودكم معنا هنا إن شاء الله قريب. إن شاء الله تشرفونا يا تزبيعات والله. الله يكرمك. قول لي بقى مين الجاني يا حاج؟ هي صفية الجاني. وإيه دليلك؟ الدليل يا فندم إن طبعا هي عارفة عدد النقط بالظبط. فهي زودت في الجزاز الاول كم نقطه كده يعني. أيوة. فبالتالي هو الراجل ده هيحط الميه هيزود العشر جرعات بتاع اللي عليه دي. فبالتالي زادت الجرعات كده هي اللي ادت الى وفاته دي حاجه. أيوة. الحاجه الثانيه طبعا هي يعني عندها ذكاء شويه راح طبعا جابت السلم والمكسورين دول عاكت السلم يعني تحت بقى فوق وطلعت فتحت هي مش محتاجه الفتحه اللي فوق دي لان المفتاح معاها هي. فعملت العمله دي علشان توهم او تجيب الشك للجماعه التانيين يعني. فدليل ادانتها يعني هي صفيه اللي هي اللي عملت الجريمه. اشكرك. صباح الخير. شكرا لحضرتك. نستقبل اخر مكالمه. نستقبل اخر مكالمه وبعد كده نسمع الحل بقى. مساء الخير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله. اهلا بيك يا فندم. السلام عليكم. بخير وتحياتي للمخرج والمؤلف والاعداد ولحضرتك. حياتنا لحضرتك. اهلا بك. مين الجاني الاول؟ اتعرف عليك الاول. سيد محمد المهدي مع حضرتك. بيك يا استاذ سيد. مين الجاني بقى؟ هي صفيه. ايه دليلك؟ دليل طبعا التقرير المعمل الجنائي اللي فيه البصمات بتاعه صفيه موجوده على السلم وموجوده على الدولاب. طبعا بصمات المجنى عليه موجوده يعني ما فيش الا بصماتهم هم الاثنين. فلو كان في جاني اخر كان لو هو هيستخدم السلم كان ايه البصمات دي اتمسحت عشان يمسح بصمات. بس هي عملت السلم وفتحت القفل لإيهام المحقق لتضليل المحقق ان في حد استخدم السلم واستخدم الفتحه دي. طيب تمام تمام. انت بقى عندك دليل تاني؟ يعني دليل اقول. طيب تعال نسمع الحل انا وانت وكل مستمعينا واللي شاركونا. تعال نسمع الحل الصحيح ونرجع نعمل قرعه نختار اسم الفائز ب 500 جنيه. نكتفي بهذا القدر من المكالمات التليفونية التي سمح بها وقت البرنامج ونلتقي الآن مع الحل الصحيح لهذه الحلقة. أنت بتعرفي طير يا صفية؟ لا والله يا سعادة البيه. أنت معاك الروشيتة بتاعة الدواء يا صفية؟ أيوة يا سعادة البيه معايا. إيه؟ فين الفلوس يا صفية؟ فلوس ايه سعادة البيه؟ الفلوس اللي سرقتيها بعد ما قتلت الحاج عزوز. قتلت مين يا بيه؟ انا ماليش دعوة. انا ما عملتش حاجة. انت اشتريتي علبتين من النقط سبتي عند المجني عليه واحدة مقفولة وبكرتونتها والتانية فتحتيها وانت بتغسلي الكوباية وحطيتي 10 نقط في الكوباية ونزلتي. ما حصلش يا سعادة البيه. وانا هعمل ليه كده؟ عشان تسرقي الفلوس اللي كانت في الدولاب. انت انتهزتي فرصة اللي في البيت ناموا طلعتي تطمني على جريمتك ولما اتأكدتي ان المجني عليه مات سرقت الفلوس ونزلتي خبتيها. والختمة الشريفة ما حصل. لا حصل. وبعد كده نزلتي فتحت الشباك اللي في السقف اللي بيفتح الدور اللي فوق عشان تخلينا نشك إن حد فتح الشباك وطلع قتل وسرق. أنا مش طويلة والسلم مش عالي وحتى لو طلعته مش هطول السقف عشان السلم مكسورة منه درجتين. تمام يا صفية تمام. فعلا أنت طولك 165 سنتي وارتفاع السقف 4.25 متر والسلم ارتفاعه من الأرض لآخره 3 متر ولأن السلم مكسور منه درجتين يبقى المسافة من أول درجة سليمة لآخر السلم 90 سنتي بالإضافة إلى 125 من آخر السلم يعني لغاية السقف يبقى المسافة هتكون 215 سنتي يعني مستحيل طولك يوصل للسقف بالشكل ده. حتى لو رفعت ايديكي هتديكي مسافة تقريبا 40 سنتي. قلت لك يا بيه اني بريئة. انت فكرت صح، لكن بصماتك كشفتك. بصمات ايديكي اللي كانت على درجات السلم من تحت، عشان انت قلبت السلم، وبكده الدرجات السليمة كلها بقت فوق، فطلعتي وكسرت القفل ونزلتي على طول، رجعت السلم لوضعه الطبيعي. مش ده اللي حصل يا صفية؟ خفت يا بيه الحاج يوم ما يموت يرموني في الشارع، وانا لا ليا عيل ولا تعيل، فالشيطان ضحك عليا وخلاني عملت اللي عملته ده. كنت عاوزة أأمن نفسي بالقرشين. أنا تحت أمركم يا بيه. خد المتهمة وكمل إجراءاتك يا حضرة الضابط. زي ما سمعنا معاكم، الجاني اللي قتل هي صفية، والطمع طبعا وقعها في شر عملها. تعالوا نعمل قرعة شوف مين اللي حل. طيب الاسم الحل الصحيح، واهم حاجة الدليل. الاستاذ خالد عبد الله خليل هو اللي جاوب الدليل الصحيح. خالد عبد الله خليل الفائز معانا النهاردة ب500 جنيه. شكرا ليك استاذ خالد، وان شاء الله حظ اوفر لكل مستمعينا المرة اللي جاية تفوزوا معانا. شكرا ليكم. احنا كنا معاكم مسام محمد على هندسة الهواء، وفاطمة حسن في الإخراج، سهى حسن في الإعداد، وميادة الفيشاوي من أمام الميكروفون، مؤلف الدراما البوليسية أحمد السيد، والمخرج دكتور محمد لطفي مخرج الدراما. شكرا لكم، والأسبوع الجاي إن شاء الله دراما جديدة.